عايزين منطق تاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. قال: الرابع الصحة استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد، وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين وسقوط القضاء لدى الفقهاء. فصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة على الأول لا الثاني. وأبو حنيفة سمى ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا، وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فاسدا. وإحنا شرحنا الكلام ده الأسبوع اللي فات الأزل. أقول: هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فيه. هو ده مش تقسيم للحكم، احنا قلنا والشيخ الإسناوي يقول تقسيم للحكم، لكن هو تقسيم لإيه؟ متعلق الحكم أو نقول الأدق أنه تقسيم لوصف متعلق الحكم. ويصح بقى أن يكون تقسيم لوصف متعلق الحكم الوضعي، ويصح أن يكون تقسيم بوصف متعلق الحكم التكليفي. طيب، سواء كان عبادة أو معاملة، فنقول غاية الشيء، لأن التعريف بتاع الصحة استتباع الغاية، يعني طلب الفعل أن تتبعه غايته. فالغاية اللي هي إيه الغاية من الفعل؟ قال لي الغاية من الفعل هو الأثر المقصود منه. فأنا عندي الأمور يا إما عبادات يا إما معاملات. طيب، الأثر المقصود من المعاملة إيه؟ حل الانتفاع. إن أنا لو عندي مثلا معاملة زي البيع أو الإيجار أو نحو ذلك، فما الغاية من هذه المعاملة؟ هو حل الانتفاع، أن ينتفع كل طرف من أطراف العقد بموضوع العقد. فإذا كان مثلا بيع، يبقى يتمتع البائع بالثمن ويتمتع المشتري بالمثمن. طيب، فقال لي: فنقول غاية الشيء هو الأثر المقصود منه كحل الانتفاع بالمبيع مثلا. فإن ترتدت الغاية على الفعل وتبعته في الوجود كان صحيحا. فاستتباع الغاية هو طلب الفعل لتبعية غايته وترتب وجودها على وجوده، لأن السين للطلب كالسطع، وكأنه جعل الفعل الصحيح طالبا. قلنا ده من باب المجاز العقلي، لكن الطالب حقيقة للأثر هو اللي فعل الفعل. لما مثلا عقد البيع، مين اللي بيطلب ترتب المقصود؟ هو العاقل نفسه، هو مش الفعل. فده من باب المجاز العقلي. والمجاز العقلي قلنا هو إسناد الشيء إلى غير ما هو له بتأول، وكأنه جعل الفعل الصحيح طالبا ومقتضيا لترتب أثره عليه مجازا. ولقائل أن يقول: المبيع قبل القبض صحيح، مع أنه لم يترتب عليه حل الانتفاع. هنقول هذا اعتراض على التعريف بإيه بقى؟ بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ عدم الجمع. عدم الجمع ليه؟ لأن هذا المبيع موصوف في ألسنة الفقهاء بالصحة، لكن التعريف لا ينطبق عليه، لأن الغاية لم تترتب، اللي هو الأثر المقصود. فكان من حق هذا العقد أن يشمله التعريف، لكنه لم يدخل. فطبعا خروج ما حقه الدخول، يبقى ده دلالة على عدم جامعية التعريف. طيب، لأول اعتراض أورده الشيخ الإسناوي لم يجب عنه. طب احنا جاوبنا، قلنا ايه؟ ان الجواب ان استتباع الغاية في التعريف أن التعريف لا بد أن يعتبر فيه الحيثية، يعني طلب الفعل أن تتبعه غايته المقصود بحيث بحيث لو استجمع الشروط والأركان تتبعه غايته. طيب، وأيضا فالخلع الفاسد والكتابة الفاسدة يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين. تمام؟ طيب، إذا احنا قلنا اعتراض ثاني أورده الإمام الإسناوي على هذا التعريف اللي هو تعريف إيه؟ تعريف الصح اللي هو استتباع الغاية، ده اعتراض بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ ليه؟ اعتراض بعدم المنع. اعتراض بعدم المنع. ليه اعتراض بعدم المنع؟ دلوقتي هو انه عدم المنع لم يمنع، يعني دخل ما حقه الخروج. ده كده التعريف بتاع الصحة اللي هو استتباع الغاية منطبق على الخلع الفاسد ولا مش منطبق؟ انت قلت لي استتباع الغاية يعني حصول الاثر. طب والاثر هو حصل في الخلع الفاسد والكتابة الفاسدة، حصلت البينونة وحصل الايه العتق، فده يبقى على بدأنا كده على هذا التعريف الخلع الفاسد وسمى صحيحا، بس الفقهاء بيسموه فاسد، فيبقى كده دخل ما حقه الخروج. طيب الجواب عن هذا الاعتراض ايه؟ ان هذا الترتب ليس مترتبا على هذا العقد الفاسد، وانما هذا العقد الفاسد اشتمل على تعليق صحيح فترتب عليه اثر، لان هو في هذا الخلع او في الكتابه لو اتيتني بكذا فانت مثلا حر، ده تعليق صحيح. ما هو بيترتب الأثر به عشان اجتماله على التعليق الصحيح، فهو برضو في النهاية المدار على أن هذا العقد ما فيش بعد الشفعية موضوع صحيح بأصلية وصفيه. لا بس التفريق برضو مش لا، هو باعتبار أنه اشتمل على التعليق الصحيح. طيب، قوله وبإزائها البطلان والفساد، يعني بإزاء الصحة البطلان والفساد، ده من قبيل عصر ايه؟ المترادفات، لأن البطلان والفساد عند الشافعية أو عند الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة شيء واحد، الذي فرق بين البطلان والفساد هم الحنفية. طيب، يعني أن الفساد والبطلان لفظان مترادفان. طيب، معنى بقى الفساد والبطلان، هو ما ذكرش في المادة معنى البطلان والفساد بس يعلم من ذكر مقابله، لما قال لي صحة استتباع الغاية يبقى الثاني عدم استتباع الغاية، فقال لي ومعناهما كون الشيء لم يستتبع غايته، فعلى هذا يكونان بإزاء الصحة أي مقابلان لها، يقال جلس فلان بإزاء فلان وبحذائه أي جلس بمقابله. أشار إلى ذلك الجوهري في الصحاح. يبقى هو ليه أتى بلفظ البطلان وبلفظ الفساد وجعلهما بإزاء الصحة؟ للتنبيه على أن البطلان والفساد لفظان مترادفان عند الجمهور. واعلم أن دعوى الترادف مطلقا ممنوعة، يعني في معظم الأبواب لكن في بعض الأبواب لا، فإن ذلك خاص ببعض أبواب الفقه كالصلاة والبيع. وأما الحج فقد فرقنا فيه بين الفاسد والباطل، وده عند الجمهور ما فيهوش مشكلة، يعني بيفرقوا بين الفاسد والباطل، والحنفية بيفرقوا بين الفاسد والباطل بإطلاق، لكن عند الجمهور بيفرقوا بين الفاسد والباطل في باب الحج، إن الباطل خلاص انتهينا منه في الحج، لو الإنسان ارتد مثلا يبقى الحج باطل لا يمضي في الحج، لكن يفسد يفسد الحج ولا يخرج منه حتى بالفساد، يعني لو جامع مثلا يبقى ده يسمى حج فاسد لكن يمضي فيه، وتترتب اثار اخرى، لكن يمضي في الحج بخلاف الرده. الرده مش هيمضي في الحج. طيب ده عند الجمهور، ولكن الشافعيه زادوا ابوابا فرقوا فيها بين الباطل والفاسد. يعني مش كل الجمهور بيوافق الشافعيه على التفريق بين الباطل والفاسد في سائر الابواب، بيتفقوا على مساله الحج. طيب لكن في ابواب اخرى زادها الشافعيه، قالوا زي العاريه مثلا، عندهم بيفرقوا بين العاريه الفاسده والعاريه الباطله، لا يطلب مذكورها، وبين الكتابه الفاسده والكتابه الباطله، وبين الخلع الفاسد والخلع الباطل. هيبقى الفرق ايه بين الخلع الفاسد والخلع الباطل، او الكتابه الفاسده والكتابه الباطله؟ ان انت لو قلت ببطلان الكتابه يبقى وكان العقد لم يكن، لا تترتب الاثار. طيب امال لو قلت بفساد الكتابه هيترتب العتق، لان احنا قلنا هي الفاسد وكل عقد انت صحيح. تمام. الخلع مش وكانه لم يكن، قلت باطل، لكن لو قلت فاسد يبقى هتترتب البينونه. وقد ذكرت تصوير هذه المسائل وفائدة الفرق بين الصيغتين مبسوطا في باب الكتابة من التنقيح فليراجع هناك. اللي يحضروا معنا أول مرة برضو عايزين ذهننا دايما يركز في المسألة اللي نتكلم فيها، عشان بعض إخوانكم يقعد يسألني في إيه؟ طيب إيه بقى ليهم قالوا كده فاسد وقلنا دخلنا في الفروع الفقهية؟ إحنا مالناش دعوة بالكلام ده، إحنا عندنا بالفعل في فروع فقهية جاهزة جاهزة عند الشافعية. قالوا ان في خلع فاسد وخلع باطل، احنا بقى بنفهم ايه اللي ترتب على الفساد والبطلان. مش هم قالوا بالفساد والبطلان ليه؟ لا، دي مسائل فقهيه، وتبحث في الفقه مفيش مشكله، بس هنا ايه اللي ترتب؟ انا افهم بقى ايه اللي ترتب على الفساد والبطلان. ترتب على البطلان ان العقد وكانه غير موجود. طالما العقد وكانه غير موجود وما ترتبش اي اثر، لكن طالما فرقوا بين الفاسد والباطل فهتترتب على الفاسد اثر. ايه هي بقى ايه الاثار المطلوبه من العقد؟ زي في الخلع الفاسد ترتبت البينونة، وزي الكتابة الفاسدة ترتب العتق. لكن لو قلنا الكتابة باطلة أو الخلع باطل مش هيترتب شيء. أنت بقى ذهنك لا ينسال إلى إيه؟ إنك تقول لي طب نخش في الفقهيات، يبقى كده مش هنفهم المسألة. خلاص؟ قال لي العارية كالعارية في الكتابة والخلع وغيرها. غيرها زي إيه بقى؟ كل عقد صحيح غير مضمون، زي الإيجارة الفاسدة وزي الهبة الفاسدة وإلى آخره. الإيجارة الفاسدة، الإيجارة أو الهبة لو حصلت من سفيه أو من صبي، والمثال بتاعها اللي إحنا قلناه، وتلفت العين في يد المستأجر اللي عمل العقد ده واحد صبي أو سفيه. فدلوقتي لو قلت إن الإيجارة باطلة يبقى وكأن العقد ده ما تمش. فطالما العقد زي ما تمش، الراجل ده حاطط ايده على عين ليه؟ يضمن. يعني مفيش عقد اصلا، لو انت قاعد في عين من غير عقد صحيح وتلفت تحت ايديك يبقى تضمن. لكن لو قلنا الايجاره فاسده يبقى فاسد كل عقد انت صحيح، يبقى بنضمنه على طول. خدنا بالنا من الكلام؟ طيب. قال لي وقد ذكرت تصوير هذه المسائل وفائدة الفرق بين الصيغتين مبسوطا في باب الكتابة من التنقيح فليراجع هناك. قوله وغاية العبادة إلى آخره، لما ذكر أن الصحة استتباع الغاية أراد أن يفسر الغاية، وهي في المعاملات ما فيهاش مشكلة واضحة. أنا قال لي استتباع الغاية، قلنا استتباع الغاية يعني طلب الفعل أن تتبعه غايته، يعني طلب الفاعل من الفاعل او طلب الفاعل نفسه، طلب الفاعل ان تتبعه غايه الفعل يعني. طيب ايه غايه الفعل؟ قال لي طلب الفعل ده اما ان يكون عباده واما ان يكون ايه؟ معامله. هو الشيخ ابتدى يشرح غايه العباده، ما شرحش ليه غايه المعامله للشيخ البيضاوي، لانه تقدم لنا في اول الكتاب ايه غايه المعامله. غايه المعامله اللي هو ايه؟ اباحه الانتفاع. فقال لي لما ذكر أن الصحة استتباع الغاية أراد أن يفسر الغاية، وهي في المعاملات عبارة عن ترتب آثارها عليها، قاله في المحصول. ولم يذكره المصنف هنا اكتفاء بما أشار إليه في أول الكتاب، حيث قال والمعني بالصحة إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمته. طيب وأما الغاية في العبادات دي بقى اللي حصل فيها إيه؟ خلاف. فقال لي الغايه في العبادات يعني صحتها. طيب ايه هي الغايه؟ فقال المتكلمون موافقه الامر. قلنا المقصود بالموافقه الامر يعني ايه؟ موافقة، يعني موافقة فعل المكلف لأمر الشارع. هذه معنى إيه؟ موافقة الأمر، موافقة فعل المكلف لأمر الشارع. ده عند الإيه المتكلمين، قال لي طالما هذا الفعل وقع موافقا لأمر الشارع ولو بحسب ظني، يبقى أنا أصف هذه العبادة على طول أنها صحيحة. يعني المكلف جه وأوقع الصلاة على حسب إيه المواصفات الموجودة في الإيه في السياق الإسلامي، ما في الموانع منتفية، الشروط متوفرة، أتى بالأركان بحسب ظنه خلاص. وبيفرض بقى إن هو طلع مش متوضي مثلا، هيعيد ما فيش مشكلة، لكن العبادة نفسها توصف بالصحة في ألسنة المتكلمين. وإن المقصود بالمتكلمين هنا الأصوليين، فالعبادة موصوفة بالصحة. لكن على كلام الفقهاء قال لي سقوط القضاء، وطالما قلنا سقوط القضاء، لو المثال بقى اللي هيجيبه لي الشيخ الإسناوي، إن مكلف توضأ ظن أنه على طهارة، ما اكتشفش أنه هو يعني محدث، لم يكتشف هذا خلاص مفيش حمل، هو ما اكتشفش. لكن لو اكتشف أنه محدث بعد أن صلى، المتكلمون يقولون له أعد الصلاة. ليه؟ هو صحيح احنا قلنا ان هو موافقة فعل المكلف لأمر الشارع ولو بحسب ظنه، إلا أن هناك قاعدة أخرى تقول لا عبرة بالظن البين خطأه، فطالما الظن تبين خطأه لا عبرة به. طيب الصلاة دي تصف بأنها صحيحة ولا باطلة؟ على كلام المتكلمين يقول لك لا، صلاة صحيحة من حيث الاسم، لكن يطالب بالإيه؟ بالإعادة، مش بالإعادة بقى، يطالب بالإعادة. كويس، الفقهاء قالوا سقوط القضاء. طب دلوقتي هو اكتشف انه محدث، يبقى مطالب ان ياتي بالصلاه مره اخرى. هما الاثنين اتفقوا من حيث ايه؟ من حيث الاعاده. لكن في ألسنة الفقهاء هيتسمى الصلاه الاولى صحيحه ولا فاسده؟ فاسده او باطله، مش كده؟ هتسمى في ألسنة الفقهاء. ليه؟ لان القضاء لم يسقط. فبناء على التعريف كده، فيبقى هنا بس الخلاف في الايه، خلاف في الاسم في هذه المساله، مش خلاف حقيقي. كويس. طيب قال الفقهاء سقوط القضاء، احنا شرحنا قبل كده ايه المقصود بسقوط القضاء. ايوه احنا بنعيد الكلام، اللي ما حضرش معانا ممكن يكتب. قلنا سقوط القضاء يعني دفع وجوب تكرار بالفتح، يعني تكرار كل تفعل في اللغه العربيه بفتح التاء الا كلمتين تلقاء وتبيان، وعلى لغه ضعيفه اظن ممكن تكرار. وبعضهم يقول لك لا ده الاسم مش المصدر، لكن القاعده كده ان تفعال كله بالفتح ما عدا تلقاء وتبيان، وفي ثلاث اربع كلمات كمان. تمام. طيب فدفع وجوب تكرار الفعل، ادي معنى سقوط القضاء. ليه قلنا دفع وجوب؟ لان كلمه سقوط او كما عبر غيره باسقاط تشعر بان الوجوب موجود وتم رفعه. لا، والحقيقة ان مفيش الوجوب ما حصلش من اصله، فكأنه دفعه، مش ان انا يعني هو كان موجود وانا اسقطته، لا ده هو الوجوب ما حصلش اصلا. واضح حبيبي؟ وكلمة قضاء فألسنة الفقهاء مشعرة بايه؟ مشعرة بان انت بتأتي بالفعل مرة ثانية بس بعد انتهاء الوقت، مش كده؟ عارف يعني ايه قضاء؟ طبعا في عندي قضاء، عندي اداء، وعندي يعني هيجي معانا الكلام ده هنشرحه بالتفصيل. كويس، ان شاء الله لما نيجي بقى ايه الكلام ده بقى في الجامعه بقى خلاص هنتكلم بقى في الدقائق اللي زادها الجامعه على الاسناد، مش نقعد نعيد الكلام ده مره ثانيه، يبقى نجري كده ونقول بس الحته دي بقى زياده في جامع الجواب وهكذا. فانا عندي ان انا ادي الفعل صحيحا في الوقت لاداء. طيب لو الاداء ده كان مشوبا بالخلل وأعادت الصلاة مرة تانية في الوقت تسمى إعادة. ما عملت هذا الفعل خارج الوقت بنسميه قضاء. فهو دلوقتي قال لي سقوط القضاء، فكلمة القضاء دي معناها إيه؟ كلمة القضاء دي معناها إيه؟ ما هو تشعر بأن هيأتي بالفعل خارج الوقت. لكن هو الحقيقة كلمة القضاء هنا في التعريف مش مقصود بها القضاء الاصطلاحي. أمال المقصود بها إيه؟ مقصود بها مطلق التكرار، مطلق اداء الفعل، مطلق التكرار، يعني سواء ان هو اتى بالفعل في الوقت او خارج الوقت. هنا بس المقصود بالقضاء كده، مش مقصود بالقضاء الاصطلاحي. خلاص. الاتيان مرة بالفعل مرة ثانية. واضحة؟ طيب. نعم. لا كل الفقهاء لان هو انت لو فتحت كتب الاحناف وغير الاحناف حتى عند الشافعي عند المالكي ايه مقصودهم بيقول لك ده صحيح تختلف عباراتهم بس غالبا يقصدوا بيها ان خلاص في العباده ان خلاص مفيش قضاء يعني ايه بس مفيش قضاء يعني ان الفعل ان المكلف غير مطالب بالفعل مره ثانيه وتختلف عباراتهم فبعضهم يقول برئت الذمه وسقطت المطالبه يعني ايه برئت الذمه وسقطت المطالبه يعني خلاص ذمه المكلف لم تعد منشغله يعني مش مطالب بالاداء مره ثانيه سواء في الوقت او خارج الوقت فدي طريقه الفقهاء ليهم عبارات وصنعه لكن موافقه الامر لا كلام ايه كلام الاصوليين فليس المقصود بالفقهاء سواء الشيخ طلحه بيقول ايه لانه طبعا عارفين في طريقتين في الفقه في اصول الفقه طبعا عند اهل السنه في طريقه المتكلمين تسمى طريقه المتكلمين او طريقه الشافعيه او طريقه الاشاعره ليه لان البحث ده بحث ايه بحث نظري مجرد بصرف النظر عن موافقه الفروع او عدم موافقه طب سميت الشافعيه ليه لان اول من يعني ابتدأها كان فوق مش الشافعي لما الشافعي ده للكل الشافعي وكذلك اصوليو الشافعي ايضا سميت المتكلمين ليه لان هذه الطريقه طريقه المعتزله وكان كتب العمد عند المذاهب الثلاثه في البدايات كتابين للمعتزله وكتابين للشافعيه وكان الطريقه طريقه ايه بحث عقلي مجرد طيب الطريقه اللي تقابل طريقه المتكلمين ايه احنا لا بندرس طريقه المتكلمين بس طبعا في كتب اصول الفقه عاده ما نتعرض للمدرسه دي حتى الحنفيه يدرسوا يتعرضوا للمدرسه دي كويس الطريقه الثانيه اللي هي طريقه الحنفيه او تسمى طريقه الفقهاء اسمها كده كويس ليه سميت الحنفيه او الفقهاء الحنفيه لان دي طريقتهم والفقهاء لان هم انطلقوا من الفروع نحو الاصول الإمام الشافعي ساب كتاب اللي هو كتاب الرسالة بصورة ناضجة ومدون أصول الفقه فاشتغلوا على الأصول دي لكن الإمام أبو حنيفة لم ينقل عنه تصنيف مستقل في الأصول طبعا احنا قلنا قبل كده وده كلام يعني بديهي بقى مش محتاج إعادة بس نعيده للي أول مرة يسمع أصول احنا قلنا المقصود بكلمة الواضع في الأبيات اللي هو أول من دون الفن مش اول من مارس الفن لا لان الصحابه كانوا عندهم اصول فقه بس ملكات بيخصصوا العام والقيد المطلق وهو حنيفه ده راجل مجتهد امام عظيم الامام الاعظم فده راجل عنده مذهب يعني لازم يكون عنده اصول فقه واصول فقه عظيمه جدا كمان ومجلسه يعني كما يقال كان مجلسه 300 عالم الكلمه تقال تحرر وتدون وجنبه محمد بن الحسن وابو يوسف والحسن بن زياد اللؤلؤي وزفر ويعني هيصه كل واحد منهم ينفع يفتح مذهب لوحده او يفتتح مذهبا لوحده كويس فكانت طالما لم يدون اصول ويقال ان نقل يعني رساله في مساله او نحو ذلك من الامثال الاصوليه لكن ما فيش تصنيف او مدون كامل على غرار فتى قريش الذهبي الامام الشافعي لا لا يعني كان مبثوث هذا في كتبه فعملوا ايه الساده الاحناف العظام هم عملوا ايه قال لك احنا ننظر في الفروع وننظر في الاصول التي يظن ان ائمتنا قد راعوها فيما نقل عنهم من ايه من فروع فينظر في الفرع كده ويقول لك دي القاعده التي راعها وينظر بقى عنده تدريب عملي كتير لان عندهم ايه الاف الفروع فبرضه مش هيغلط ان شاء الله كويس ليه لان عنده فروع كتير يقدر يختبر بيها ايه القاعده دي اللي حطها مظبوطه ولا مش مظبوطه بل بالعكس يمكن كتير من الناس تستريح للطريقه دي يعني طريقه المتكلمين طريقه صعبه شويه عمال تبحث بحث عقلي مجرد فاحيانا بيحصل لك التباس في فهم القواعد نتيجه ان انت ايه طب ما تدينا مثال يا اخوان تديك المثال من توه المثال لكن طريقه حفظك كويسه يعني كل له ميزته لكن خلاص احنا ماشيين على طريقه الجمهور لكن طريقتهم ثانيه كويسه ليه معجون في الفروع فمسائل بتبقى ايه اوضح في الدنيا فعشان الطريقه دي بتبقى عايزه فحتى اذا ما وجدوا فرعا يخالف ما قرروه من قواعد فيرجعوا بقى يعدلوا القاعده بحيث تتناسب مع هذا الفرع فاذا عجزوا جعلوا هذا الفرع راسا بنفسه وقاعدة مستقلة بذلك. خلاص ايه يعني فدي طريقة السادة الحنفية. خلاص فالشيخ طلحة بيقول طب هنا قال الفقهاء يعني يقصد بها الفقهاء اللي هم الحنفية؟ لا، هنا يقصد الفقهاء اللي هم يقابلوا الأصوليين، لأن كون غاية العبادة هي سقوط القضاء ده شائع في ألسنة الفقهاء الحنفية وغير الحنفية من غير فقه. طيب قال لي وفائدة الخلاف تظهر، احنا قلنا المسألة دي بقى، تظهر في من صلى على ظن الطهار، أي وتبين له أنه محدث فإن صلاته صحيحة على رأي المتكلمين لموافقة الأمر، إذ الشخص مأمور بأن يصلي بطهارة سواء كانت معلومة أو مضمونة، يبقى صحيح على رأي المتكلمين، وفاسدة عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء. فإن قيل إذا لم يتبين له أنه محدث فواضح أنه لا قضاء عليه، الرجل ما عرفش، ليس الكلام فيه صحيح وليس كلامكم فيه. طيب وإن تبين يعني وإن تبين له أنه محدث وجب القضاء عند الفقهاء وعند المتكلمين القائلين بالصحة أيضا، يعني هيقضي على المذهبين. طب إيه الفرق بقى؟ كما قاله في المحصول فما وجه الخلاف؟ قلنا الخلاف في الاسم، قلنا الخلاف في إطلاق الاسم وممن نبه عليه القرافي، يعني المسألة دي الخلاف فيها إيه؟ لفظي. ويعني إيه خلاف لفظي عشان كل واحد يبقى فاهم؟ أحيانا تلاقي واحد لما أكلمه في مسألة عويصة وراح حضرتك يقول لك طب يبقى الخلاف لفظي؟ لا، الخلاف لفظي يعني إن المعنى واحد بس اختلفت العبارات، وأحيانا تختلف الاصطلاحات، وطبعا خصوصا لما يكون بقى إيه؟ مذاهب مختلفة، يعني بنتكلم عن الأشعر والمعتزلة، بنتكلم عن أهل السنة والزيدية، فده مذهب بفقهاء وأصوليين، مش معقولة هيبقى كل إمام في الزيدية متتبع كل ما اصطلاحات أهل السنة، وليس من المعقول ان كل برضه ايه وامام من ائمه السنه يكون متتبع كل ما قاله السيدي. فيصح ان يكون في مسائل فعلا الخلاف فيها لفظ، بس لفظ يعني ايه؟ يعني يكون يحصل بقى ان الاصطلاح عند اهل السنه يراد منه معنى هذا الاصطلاح بعينه، ربما يكون اصطلاحا لديهم ويفهم منه شيء اخر، ثم اذا ما يعني حققت وقعدت تبحث والله الاصطلاح ده يقصد به اهل السنه ايه معنى معين، تجد ان هذا عين المعنى الذي قصده مثلا الزيدي بس باصطلاح الاصل. كويس، فاحنا قلنا بان الخلاف اللفظي هو الايه الخلاف الذي ما لو اطلع كل فريق على ما يقول به الاخر لقال بمثل قط. احيانا برضو بيعرفوا الخلاف اللفظي بطريقه اخرى اللي هو ايه لا اثر له في الفروع، بس هنا بقى ممكن يكون في خلاف بالفعل بس لا اثر له في الفروع، ليه؟ بيتنازع في القاعده والقاعده نفسها ما لهاش مثال، يعني البحث النظري أداه منهم يجوا قاعدة كده يقرروها ويختلفوا فيها ثم ملهاش فرع أصلا، أو تيجي ممكن يبقى لها فروع بس الفروع بتاعتها إيه متفق عليها بين الفريقين نتيجة إن القاعدة على ما يقول به الآخر لقال بمثل قوله، لقال بمثل قوله، أو ما لا أثر له في الفروع. طيب من أئمة الملكية، علامة كبير القرافي. طيب ويتخرج على الخلاف صلاة فاقد الطهوري إذا أمرناه بها وفي تسميتها صحيحة أو باطلة خلاف لأصحاب الشافعي. طبعا هو يتخرج على هذا الخلاف بس على قول من القولين، يعني هو في صلاة فاقد الطهورين عند الفقهاء بعضهم يسميها صحيحة وبعضهم يسميها فاسدة، فهو مش هيتخرج الخلاف على القولين، ده هو صلاة فقد الطهورين على مذهب المتكلمين ان هي صلاة صحيحة. كويس، يؤمر بالإعادة ولا لا يؤمر بالإعادة لكن الفقهاء بقى بعضهم جعلها صحيحة وبعضهم جعلها باطلة، هل الخلاف هيتخرج هنا على الصحة والبطلان؟ يعني العبارة هنا عبارة الشيخ الإسلامي عبارة قلقة، عبارة تحتاج إلى تحرير، يعني لأن هو الخلاف ما يتخرجش على إيه؟ ما يتخرجش على القولين، لا ده هم المتكلمين بيقولوا إنها صحيحة يبقى أو على القول بأنها باطلة عند الفقهاء هنا يتخرج الخلاف، لكن على القول بأنها صحيحة مفيش خلاف، ده في موافقة. هو بيقول لك يتخرج على الخلاف صحة فقد صلاة فقد الطهورين وبعدين هو عند ذكر ان ايه ان الفقهاء بعضهم بيعتبرها صحيحه بعضهم بيعتبرها باطله. لا ده هو تخرج الخلاف على القول بانها باطله. ماشي. وفي تسميتها صحيحة أو باطلة خلاف لأصحاب الشافعي حكاه الإمام في النهاية قولين، والمتولي في كتاب الأيمان من التتمة وجهين، وبنى عليهما لو حلف لا يصلي. على القولين بقى لو حلف لا يصلي، حد يعرف يفرع المسألة دي جدا؟ لو حلف لا يصلي يا شيخ علي إيه؟ وصلى صلاة فقد الطهورين. ما حسب بقى الصحيحة هيحنس. لو لو قلنا انها صحيحة هيحنس، ولو قلنا انها باطلة يبقى لا يحنس. لكن ايه؟ هو قال مش هصلي، وحلف انه ما يصليش، فصلى صلاة فقد الطهورين، فالقلت باطلة يبقى كأنها ما كانتش، يبقى الراجل لسه ما صلاش فعلا. وإذا كان قلنا ان الصلاة صحيحة يبقى في الحالة دي ايه؟ هو اتى بالمطلوب به، المطلوب منه يعني، وهو الفقهاء اللي قالوا بالصحة برضو قالوا كده، قالوا ان هو اتى بالمطلوب منه، المطلوب منه ايه؟ ان هو يصلي صلاة سقط من عليه هذه الطهارة المعجوز عنها، فهو هو موافق امر الشارع. وعشان كده حتى الفقهاء قالوا بالصحة قالوا كده، ها، لانه اتى بالايه؟ اتى بالمطلوب منه. مش عارف ليه مولانا قال يتخرج على الخلاف، مش فاهم حضرتك الخلاف دوت على تعريف التعريف ولا تعريف الفقهاء؟ لا ده يتخرج على الخلاف، على اعرف الخلاف دوت على تعريف الفقهاء، صح؟ انا اعتراض الامر فين الاعتراض بس الاول؟ هو بيقول اتخرج على هذا الخلاف، خلاف بين التعريفين. احنا قلنا مش هيتاتى الخلاف في التسميه، مش هيتاتى الخلاف في هذه المساله الا على القول بالمطلق. ما عشان كده قلنا عباره الاسناوي هنا عباره تحتاج الى تحريف. مش هنتكلمش على اعتراض دلوقتي فين. نفس ما لا هقوله صحيح. زي المساله بتاعت صلى ضامن الطهاره وتبين ان هو محدث. لا طب يعني متكلمين حتى لو خلصنا على مرور العالم، دي مش منقوله بقى، انا هجيبها منين؟ ده بحث نظري عندهم. لكن ايه؟ لكن تبين تقارب وجود العاده، لانه العلوه كويس، بس هو عند المتكلمين مش هيؤمر بالاعاده. ليه؟ لان هو اتى بالمطلوب منه. لكن المتكلمين في المساله الاولى احنا الزمناهم بهذا ليه؟ لانه تبين ان هو غير ان هو محدث في الساعه، فلا عبره بالظن بين خطا. لكن هنا ما تبينوش حاجه، لو من الاول مقدم على المساله وعارف انه الشارع طلب منه كده انه ياتي بالصلاه وتصف عنه هذه الطهاره المعجوز عنها، لأنه ما فيش حاجة تبينه، ده هو صحيح على طريقة المتكلمين. لا على مذهب المتكلمين هيؤمر ليه؟ في إعادة فقد الطهارة. عند الفقهاء في إعادة. يقولوا بالصحة ويعيد. أو عند الشافعية يعني. لا مش هيقولوا بالإعادة، هيقولوا بالإعادة ليه؟ هو أتى بالمطلوب منه. إلا لو كان في أمر جديد. دي مسألة أخرى. بس هتوصل بالصحة. دلوقتي على اللي قالوا بالبطلان، لا اللي قالوا بالبطلان يبقى كده تخرج الخلاف اهو. هو دلوقتي الشيخ بيقول تخرج الخلاف. انا عندي في الفروع في ناس قالوا ان الصلاه صحيحه وناس قالت الصلاه باطله. كويس. هو الخلاف هيتخرج على كلا القولين ولا على قول واحد؟ قول البطلان بس، لان هي الصلاه دي صحيحه على مذهب المتكلمين، فاللي قال بانها صحيحه برضه ما فيش كده خلاف في الاسم. لكن عند القلب البطلان الخلافة هنا ايه؟ لا يسميها صحيحة، لا يسميها باطلة. طيب لكن تفسير الفقهاء هنا بقى هنا بيعترض بقى على ايه؟ قبل كده مش اعتراض، بيذكر امثله خلافيه تتخرج على التعريفين او الخلاف في التعريف بين المتكلمين والفقهاء. لكن انا عندي دلوقتي عايزين بقى ايه، هو الشيخ بيورد اعتراضات على تعريف الفقهاء ايه، ان هو اعتراض بعدم الجمع بقى، قال لكن تفسير الفقهاء منتقض بصلاه المتيمم في الحضر لعدم الماء والمتيمم لشده البرد ووضع الجبائر على غير طهر وغير ذلك فانها صحيحه مع وجود القضاء. يبقى ده اعتراض، احنا قلنا ده اعتراض بعدم الجمع. كويس، الجواب ايه على هذا الاعتراض اللي جابه الشيخ؟ ان هم طالما انت بتنقل كلام الفقهاء يبقى طلع الصلاح ام وين الكلام كامل. فهم الفقهاء لما قالوا ان هو ان هذه الصلاه صحيحه مع وجوب القضاء، فهم قالوا صحيحه باعتبار ايه؟ باعتبار الامر الاول. يعني باعتبار الامر الاول ان هو لما اتى هذه الصلاه واتى بالمطلوب منه شرعا كويس وغير مطالب باعاده الصلاه مره اخرى بناء على الامر الاول. لكن هؤلاء الفقهاء عندما طالبوه بان ياتي بالفعل مره ثانيه قالوا بانه طولب بهذا بامر جديد. مش وظيفتي بقى هنا ان انا ادور على الامر الجديد ده في الفقه، لكن هم هذا كلامهم، قالوا يعني هو طولب بناء على امر جديد وبناء عليه القضاء فعلا سقط بموجب الامر الاول، لكن هو لم ياتي بهذا الفعل قضاء بناء على الامر الاول وانما اتى به بموجب امر جديد. يبقى كان ينبغي ان هو يراعي اصطلاح الفقهاء. وايضا اي هذا التعريف ايضا غير جامع. ليه؟ قال لي لان الجمعه توصف بالصحه والاجزاء ولا قضاء لها. يقال هذه جمعه صحيحه لو اديت مستجمعه للشروط والاركان كويس، ولو تبين فيها خلل ومضى ومش هتعاد الجمعه، لو الجمعه ما تبين فيها اي خلل مش هتعاد لهيئتها اللي هي باجتماع المصلين والخطبه ونحو ذلك، لكن تبينت ان خلل هتعيدها ظهر مش كده؟ تعيدوها ظهرا. فاحنا قلنا ان اجابوا عن هذا وقالوا ايه؟ قال ما فيش ما يمنع ان هو لو احنا مجمعين الان وصلينا في المسجد وبعدين تبيننا ان في خلل في الجمعه، في مانع ان طب يا عم الحاج يطلع يخطب بينا وصلي مره ثانيه الجمعه، في مانع يمنع من هذا؟ مفيش ما يمنع. فازاي بقى انت تقول ان هي لا قضاء لها؟ طيب قوله وابو حنيفه ثم، يعني ان الحنفيه بس هو نفى مطلق القضاء في الوقت ده بس مطلق القضاء مش منفي ولا حاجه، هو متأتي. طب لو قلنا بقى لا، هو احنا قلنا انت ذكرت جينا اتكلمنا مثلا في الواجب، قلنا يكفي لصحه التعريف ان يصح ولو على تقدير واحد، لان هيبقى الفرض اللي خرج ده له ايه، ممكن يكون لفوات شرط او لوجود مانع او نحو ذلك، لكن دخل ايه ولو على تقدير واحد. جميل، الشيخ حازم بيقول لعله يقصد القضاء الاصطلاحي. كويس، بس هو في النهايه احنا بيعترض على التعريف بتاع الفقهاء، واحنا قلنا القضاء في التعريف مش القضاء الاصطلاحي، الاعتراض ده برضه مش هيتقبل، لان احنا هنجيبه ونقول لا ممكن القضاء يقصد القضاء هو كويس، ما هو قضاء، هو بيقول لا قضاء لا كويس قضاء الاصطلاحي، بس ده مش هيصح ان يكون اعتراضا على التعريف، لان التعريف يقول ايه؟ بيقول مطلق الاعاده، مطلق الاداء، مطلق الاداء ثانيا، مطلق فعل، مطلق الفعل ثانيا، فالاعتراض مش متوجه بقى. قوله وابو حنيفه ولا على تقدير واحد، يعني لما احنا اتكلمنا في تعريف الواجب، كان الواجب صح يا شيخ حسام في الورقات، ما قلنا ايه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فجاء اعترض على هذا التعريف ان يعاقب دي ايه مخالفة لما تقرر عند اهل الحق من ان تارك الواجب من ان العاصي تحت المشيئة ان شاء عذبه وان شاء ايه غفر له. فقال لي ايه قال لي ده كلمة يعاقب دي ايه مشعرة. فقلنا انه ايه قلنا في اجوبة قلنا انه ممكن يقصد بيعاقب يعني يترتب العقاب. فخلاص ده لا يناسب يترتب العقاب ويعاقب يترتب العقاب ولا يعاقب. وقلنا ان يعاقب برضه ممكن يكون ايه يكفي في صفة العقاب وجوده ولو واحد من الاصل. وبعدين في نفس تعريف الواجب اعترض علينا بان كده مش هيدخل معايا الواجب الكفائي والواجب المخير والواجب الموصل. ازاي؟ قال لي يعني مثلا الواجب الكفائي انت بتقول يعاقب تاركه. طيب الواجب الكفائي ده لو فعله البعض سقط الاسم ايه؟ الباقون هؤلاء التاركون في حالة فعل البعض يصدق عليهم انهم تاركون للواجب ولا لا؟ معاقبون؟ يبقى كده خرجوا من التعريف. فايه؟ خرجوا من التعريف. فالمفروض انك تعرف الواجب يعني يشمل لي كل انواع الواجب. فقام قال لي ايه؟ قال لي لا ما هو يكفي في صحة التعريف ان يكون صحيح ولو على بعض التقدير عشان يشمله ما يشمل اسم الواجب. فقال ازاي بقى؟ قال لي لا بتقدير ان الكل قد ترك يعاقبه ولا مش لا يعاقبه. يبقى خلاص يبقى يدخلوا في التعريف. طيب قوله وانتم مش مذاكرين الورقات ليه؟ مش مهم يعني موجوده في الكتاب. ما انا كنت بجيب من دماغي يعني. قوله ابو حنيفه سمى يعني ان الحنفيه فرقوا بين الفاسد والباطل. خلاصه الكلام انا عندي الفعل من حيث الاصل له نظر والاوصاف الطارئه او المتعلقه بهذا الاصل لها نظر اخر. فالحنفيه قال والله اللي شرع باصله دون وصفه ده له حكم والذي لم يشرع باصله ولا بوصفه حكم. قال لي الذي لم يشرع لا باصله طبعا ولا بوصفه ده كده ايه مش محتاجه تنبيه يعني لانه الذي لم يشرع باصله بوصفه غير مشروع لان الوصف متفرع على الاصل. الذي لم يشرع باصله باطل واللي شرع بالاصل دون الوصف لا فاسد. واضحه المثال بقى حاجه. فقال لي ايه فقالوا ان الباطل هو ما لم يشرع باصله ولا وصفه كبيع الملاقيح اللي هم ما في بطون الامهات وده غير مشروع اصلا كويس لا بالاصل ولا بالوصف يعني هذا البيع غير مشروع. فاذا تم هذا البيع وفي انه لم يكن ولا يحل ايه لا التمتع بالمثمن ولا التمتع بالثمن وكل واحد لازم ياخد ايه العوض بتاعه لا ما ينفعش ده كانه ما تمش. طيب فان بيع الحمل وحده غير مشروع البتة وليس امتناعه لامر عارض. يعني ادي بقى الفرق انه في شيء ممكن يكون مشروع كويس وتاتي الحرمه لامر عارض لكن بيع المراقيح ده لا ده من اصله غير مشروع فما تقعش عليه الحل ابدا وليس امتناعه لامر عارض. لكن الفاسد بقى قال لي ما كان اصله مشروعا ولكن امتنع لوصف عارض زي بيع الدرهم بالدرهمين. بيع الدراهم اصلا مشروع مش كده لكن المحرم هنا ايه وصف معين اللي هي تلك الزياده. فبناء عليه فان الدراهم قابله للبيع وانما امتنع هذا البيع لاشتمال احد الجانبين على الزياده. وفائده هذا التفصيل عندهم ان المشتري يملك المبيع في شراء الفاسد دون الباطل. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت سالت الجمهور في هذه المعامله هيقول المعامله دي ايه باطله كل واحد يرجع بايه بما يخصه. فكان عند الحنفيه يقررون الاوضاع ويقول لك بس الدرهم الزياده ده يرجعه. ففي فرق. طيب هو ضرب لي امثله بالمعاملات. احنا قلنا قبل كده امثله للعبادات. احنا هنا ضرب لي مثال للفاسد في المعاملات والباطل في المعاملات. حد فاكر بقى الفاسد في العبادات وال قول يا شيخ حسن مثاله في العبادات صوم يوم النحر وصوم الحائض. صوم الحائض ده باطل لانه لم يشرع لا باصله ولا بوصفه. لكن صيام يوم النحر الصيام من حيث الاصل مشروع لكن هو طرأ عليه ايه؟ طرأ عليه وصف عارض اللي هو ايه؟ اعراض عن ضيافه الرحمن. طب هيبان الفرق ايه بقى؟ ان لو الحائض نذرت ان تصوم فصام كده لم تفي بنذرها، لان الصوم اصلا مش مشروع. لكن دلوقتي لكن لو مكلف نذر ان يصوم مثلا يوم النحر وصام هذا اليوم، يبقى خلاص ايه وفى بنذره ايه واسم طب كويس. فادي الفرق ان هو بالنسبه للحائض ما وفاش ما وفاش بنذر. بالنسبه للي صام يوم النحر هيبقى على مذهب الحنفيه الكلام ده، خد بالك هيبقى ايه وفى بنذره لكن مع الاثم. طب ايه الفرق؟ قال لك اصل الصيام ده بحق اصلا من حيث الاصل تحقق انت صيام مشروع. ايه اللي طرأ؟ الطرأ هو ايه؟ خصوص يوم النحر ده وصف ذات كويس. لكن الحائض ما يتأتش منها باي شكل من الاشكال انها تصوم ولا يتأتى، يعني غير ان الوصف ده ارتفع. فاذا دخلنا الى عصر جديد ان هي ايه طهر فيجر. لكن ليه من حيث الاصل مش مشروع لها صيام، لكن يوم النحر المكلف مشروع في حق الصيام، بس الوصف هنا ايه اللي هو الاعراض عن ضيافه الرحمن. لكن عندي بقى الجمهور هنا المسائل دي كلها ايه باطله طبعا، لان الفاسد والباطل عند الجمهور شيء واحد. فاذا قال الجوهري الملاقيح ما في بطون الامهات الواحده ملقوحه من قولهم لقحت بضم اللام كالمجنون من جنه. والله انا مش عرفت اراجعها، حد فيكم راجعها خلاص؟ وانا كل معلق مساله استنى انا راجعها. ده حد هيفتح المصباح المنير؟ ما عادش المصباح المنير. طب ما فكرتش تراجعها؟ يا لوك حتى يا لوك ما عادش المصباح المنير يا شيخ. طيب يا ريت حد يفكرنا المره الجايه ايه يكون راجعها ويقول لنا عليها، وانا افتكر لوك من قوله لقح بضم اللام كالمجنون من جنة. هي غالبا لقح ايه اي من نقول لقح، لان اشتبه عليها ممكن تيجي مش بتكلمش بالطبيعي، اشتبه عليها ممكن تيجي بالفتح ولا لقح ولا ميت. يبقى هي لقحت لقحت بضم اللام كالمجنون من جنة. طيب قال الجوهري الملاقيح ما في بطون الأمهات الواحدة ملقوحة من قولهم لقحت بضم اللام كالمجنون من جنة. قال والإجزاء هو الأداء، ده بقى كلام إيه البيضاوي، هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به. اللي فات ده بقى خلاص مش محتاجين عيد مرة جاية كده أظن، يعني واضح تماما ولا لسه يا شيخ علي؟ بقولها حرام بقى يعني يتأتى الصوم من الحائض؟ لا الصوم مشروع، لكن الحائض وقت عارف. هذا انت بتنظر نظر اخر، انت عايز تقول ان هذه المرأة من حيث انها مكلفة فالاصل ان الصوم في حقها مشروع، لكن في هذه الايام وصف عار. ده الكلام ده يعني لا غبار عليه، بس هذا يعني خارج عن المساله بتاعتنا او خارج عن البحث. يعني انت تنظر بخصوص المراه انها مكلفه والاصل فيها ان هي تصوم، لكن في بينتفع عنها الصوم لاجل هذا العارض. ما هو عارض صحيح ما هو وصف عارض صحيح، لكن احنا في المسألة بتاعتنا يعني هذا التفريق اللي انت فرقته غير مفيد. ليه؟ لانه مش هيترتب عليه ايه اثر، بخلاف تفريق الحنفية بين صوم الحائض وصوم المكلف ليوم النحر. ان صوم الحائض نفسها منهية عن الصيام، فهي هذا الصوم اصلا في حقها غير مشروع، لكن المكلف الصوم في حقه مشروع. وهذا العارض الذي طرأ يوم النحر ده ليس هو الأصل، أو ليس يعني ناقضا للأصل، بخلاف الحائض. الحائض أساسا لا يتأتى منها هذا، لكن لا يتأتى منها، لكن الصائم يوم النحر يتأتى منه الصيام، والنقد جاي او الاعتراض جاي من جهة وصف زائد اللي هو او هذا الوصف العربي. طبعا الجمهور ما قدروش يعني ايه يتفهموا وجهة النظر الحنفية، احنا بنحاول نشرح وجهة النظر الحنفية، لكن احنا كجمهور قلنا ايه، قلنا لا نفس النظرة بتاعت حضرتك، ان ده وصف عارض وده وصف عارض، ده غير مشروع في حقه وده غير مشروع في حقه، وده منهي وده منهي، يبقى ده باطل ده باطل. يعني انت عايز تقول انه لا فرق، هذا عارض وما ذاك عارض، عشان كده احنا ما بنصححش، لا نصحح هذا الصيام. يعني نشرح وجهة النظر الحنفية، الحنفية يعني استشعروا فرقه، احنا حتى الان مش قادرين نستشعر هذا الفرق، بنقول لا ده منهي عنه وده منهي عنه، والنهي يقتضي ايه الفتاوى. طبعا على تفصيل هنتعرض ليه بنوصل للنهي. فانت اعتراضك اعتراض انت شافعي مش شافعي صح، فاعتراضك جاي بناء على طريقه الجمهور، انت مش قادر تستشعر الفرق صحيح، بس هنقول هنشرح وجهه نظر الحنفيه. قال والاجزاء هو الاداء الكافي لسقوط التعبد له، وقيل سقوط القضاء، ورد لأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب فكيف سقط، وبأنكم تعللون سقوط القضاء به والعلة غير المعلول، وإنما يوصف به وبعدمه ما يحتمل الوجهين كالصلاة للمعرفة بالله ورد الوديعة. ده كلام المتن. طيب نشوف بقى شيخ الإسناوي هيفك لنا هذه العبارات ازاي. أقول معنى الإجزاء وعدمه، يعني معنى الإجزاء ومعنى إيه؟ عدم الإجزاء قريب من معنى الصحة والبطلان، ده السبب إنه هو إيه؟ جاب للإجزاء بعد الصحة والبطلان، لأن الإجزاء وعدم الإجزاء معنى الإجزاء قريب من معنى الصحة، ومعنى عدم الإجزاء قريب من معنى البطلان، لأجل هذا شرح الصحة والبطلان وراح جاب البيضاوي على طول ايه الاجزاء وعدم الاجزاء، وايضا لان الاجزاء وعدم الاجزاء عبارات شائعه في السنه الفقهاء، فعايزين نعرف يعني اجزاء، يقول لك هذا شيء يعني هذه عباده مجزئه، فقال لي ايه كما قال في المحصول. فلذلك استغنى المصنف عن افرادهما بتقسيم، ما احتاجش ان هو ايه يفرد الإجزاء وعدم الإجزاء بتقسيم، إن هو قال لي إيه؟ قال لي الرابع مش كده؟ قال لي الرابع الصحة كذا، الصحة وعرف منها إيه؟ وبإزائها البطلان والفساد، ما قاليش بقى الخامس الإجزاء وعدم الإجزاء، ليه؟ لأن الإجزاء قريب من الصحة وعدم الإجزاء قريب من البطلان، فلأجل أنه قريب من قريب فاستغنى عن إيه؟ عن إفرادهما وذكرهما عقب التقسيم المذكور للصحة والبطلان. ليه؟ وهذا نتكلم على الصلاحات واردة على لسانة الفقهاء، يقصدوا بها ايه؟ هل يقصدوا بها شيء غير عند الاصوليين ولا اصطلاح خاص بهم؟ فقال لي لا، ده الاجزاء هو الصح. طيب وبين الإجزاء والصحة فرق، هنا التفريق مش من حيث المعنى، إن هو يعني من حيث إن هو أنا بقول هذه عبادة صحيحة وهذه معاملة صحيحة، ده بتكلم على الاصطلاح الفقهي، وبقول هذه عبادة مجزئة، هذا وضوء مجزئ، لكن ما بقولش هذا بيع مجزئ صح، لكن ما بقولش هذا إيه هذا بيع مجزئ، ففي اصطلاح الفقهاء بيستخدموا الاجزاء مع العباده بس، ده كاصطلاح يعني، وزي ما احنا قلنا قبل كده برضو لفظ الاعتداد مثلا، ممكن تجد الاعتداد ده ايه يستخدم في العباده، وقال يستخدم في المعامله، يقول هذه معامله معتد بها، مش مش مش مش شائعه في السنه الفقهاء، بس من حيث اللغه تحتمل، يعني من حيث اللغة تنفع تقول ده عبادة معتد بها ومعاملة معتد بها، وينفع تقول برضو عبادة مجزئة ومعاملة مجزئة، ايه المشكلة؟ لكن في أجزاء الفقهاء نتكلم على الاستعمال الفقهي، فما الاقي واحد كده مثلا كتب في مثلا في بحث ولا بتاع بيقول له ايه وهذا بيع مجزئ، اعرف ان راجل اجنبي عن ايه، عن الفقه، وان كان الاستخدام من قد تساعده اللغه، بس على كل نكتشف انه ايه دي مش لغه الفقه. هو ما تعرضش بقى لكلام المتكلمين في هذه المسألة. هو يعني هو فرق لما وجد تفريق، يعني ايه لما لقينا ان الاصوليين فرقوا في معنى الغاية، قالوا تعريف معنى الغاية معنى مغاير عن معنى الغاية عن الفقهاء. فاحيانا طبعا احنا ماشيين بقدر وسع صدقنا حاجات زي كده، ان الاصل بنقرر كلام الاصوليين والاصل ان الفقهاء يمشوا على اصطلاحات الاصوليين وقواعدهم، لان وظيفه الاصولي في الاخر ايه؟ اهم وظيفه، انا اقدم له القواعد اللي بيستنبط بيها، فلازم يمشي على السنن. لكن ممكن تجد انت اثناء البحث تجد فيه مغايره بين ايه؟ بين الاصطلاح الفقهي والاصطلاح الاصولي، فده اللي بينص عليه. لكن مش في كل مساله هتقول ايه طب الاصوليين بيقولوا ايه والفقهاء بيقولوا ايه؟ لا، الفقهاء بيقولوا زي ما الاصوليين بيقولوا. طيب، وبين الإجزاء والصحة فرق، وهو أن الصحة أعم لأنها تكون صفة للعبادات والمعاملات، وأما الإجزاء فلا يوصف به إلا العبادات. فده فرق مفهوم، يعني مش فرق من حيث المعنى بس من حيث إيه؟ الاستعمال الفقهي بيستعملوا الإجزاء في العبادات فقط، وبيستعملوا الصحة في العبادة والمعاملات. طب معنى الإجزاء في العبادة إيه؟ هو نفسه معنى الصحة، فما فيش فرق في الإيه؟ في المعنى. لكن قال لي الفرق من ايه؟ من حيث الاستعمال بس. قال لي بيقع صفه العبادات والمعاملات، واما الاجزاء فلا يوصف به الا العبادات. فقوله الاداء، لانه قال لي في التعريف ايه؟ قال لي هو الاداء الكافي لسقوط التعبد به. قال لي فقوله الاداء اي الاتيان، من قولهم اديت الدين اي اتيته، ومنه قوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن امانه. يبقى هنا الاداء في التعريف مش مقصود بيه برضو الاداء الاصطلاحي، مش كده؟ لان الاداء الاصطلاحي اللي هو انك تاتي بالفعل في الوقت. لا، هو قال لي لا مطلق الاتيان هو ده ايه ده المقصود بيه. يبقى مطلق الاتيان يعني هيشمل ما كان في الوقت وما كان خارج الوقت. يبقى هنا استخدم الاداء بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي. طيب، فيدخل فيه الاداء المصطلح عليه والقضاء والإعادة فرضا كان أو نفلا. وادعى بعض الشارحين، بعض شراح المنهاج، ادعوا أن القضاء والإعادة لا يوصفان بالإجزاء، لاعتقاده أن المراد بالأداء هو الأداء المصطلح عليه. يعني بعض الشراح فهم من التعريف أنه هو الأداء الكافي لسقوط التعبد، فهم من الأداء هنا الأداء الاصطلاحي. فالأداء الاصطلاحي ده بيقابل إيه؟ يقابل القضاء ويقابل الإعادة. فلما أنا لما هو فهم من الأداء هنا الأداء الاصطلاحي، فقال لي بقى لما تيجي أنت تقضي الصلاة وتسألني ما أقولكش إن ده إيه؟ ما أقولش دي وكانت صحيحة ما سماهاش إيه؟ مجزئة. أو أنت قعدت الصلاة وقلت لي أنا عم الشيخ أنا توضيت وعملت، وما أقولكش بقى صلاة مجزئة بناء على التعريف. كويس؟ فقال لي وهو غلط لأن هم قصدوا بالأداء اللي هو المعنى اللغوي اللي هو مطلق الاتيان، اتيان الفعل، فالشامل للاداء الاصطلاحي والقضاء والاعاده. ماشي؟ فقال لي وهو غلط، وقد صرح في المحصول بلفظ الاتيان عوضا عن لفظ الاداء، فدل على ما قلناه. دل على ما قلناه ليه؟ لان ده يعني بناء علم متكامل، والبيضاوي لما بيجي كتب المنهاج الغربي يسبقه، مش كده؟ ولا متعاصران، لا يسبق. ف الواجب انه هيراعي اصطلاحات المتقدمين ولا يعدل عنها الا الايه؟ الا بضروره او حاجه. مش احنا قلنا الكلام ده قبل كده؟ قلنا لو واحد قال لي انت عمال تدقق في مساله المصطلحات ليه؟ ما هو لا مشحه في الاصطلاح. لا تمام، زي ما الشيخ حازم بيقول، لان تغيير الاصطلاح في قاعده اخرى بتقيد هذا الامر، لان تغيير الاصطلاح من غير حاجة أو ضرورة في قوة الخطأ عند المحصلين. في قوة الخطأ ليه؟ لأنه هيرتفع التفاهم هكذا. لو كل واحد اصطلح، يعني كل قوم اصطلح وعلى ما شاء، هيرتفع التفاهم ويحصل الخلل، ويبقى زي ما بيسموه المعاصرون حوار الطرشان كويس. فيبقى لابد من مراعاة الاصطلاح. اذا في كانت حاجه ملجئه ان انا غير بصر ايه اللي هم العلماء الذين حصلوا وانتهوا المنتهين في لا مش يؤدي في قوه الخطا. احنا عندنا دلوقتي في قاعده مشهوره لا مشحه في الاصطلاح. يعني ايه لا مشحه في الاصطلاح؟ يعني كل واحد يصطلح كما شاء. الكلام ده لو سعادتك بتاسس علم او كنت ممن يعتبر اصطلاحهم في العلوم. اذا كنت بتفتح كتب المنطق الكبيره يجي يحاسبوا ائمه كبار اسماء رهنان انت مش مصدق يقول له ايه اللي انت بتقوله ده. فيجي واحد يعتذر عنه ويقول لا انت مش واخد بالك ده يقصد كذا وهذا اصطلاح مخصص به الا انه مخطئ لانه ليس من اهل تقرير الاصطلاح. يعني لو فتحت انت الدسوقي والعطار على الخبيث هتلاقي بيعترض الاعتراضات بيقول لك الله انت مين انت؟ انت مش من اهل تقرير الاصطلاح اصلا. مش عشان انت مرتبتك نازله لا انت نطق يا امام وكل حاجه بس خلاص الاصطلاح مضى واستقر فمضى اهل الاصطلاح. ممكن تكون انت ارفع منهم علميا بس انت مش في زمن تقرير الاصطلاح ده الاصطلاح استقر. وانا النهارده بعد ما جه الاصطلاح استقر اجي اقول لك لا طب انا هبعرف المرسل تعريف جديد. لازم اكون دائر في بالك التعريفات تعريف الاصوليين او تعريف المحدثين هيجي ينفع اعرف المعلق تعريف جديد الاصطلاح استقر خلاص. لكن انت بقى من حق ان لو انا بانشئ علم جديد او في حاجه الجئتني بعد التفريق بس لازم ادلل عليها. الذين لا مشاحة في الاصطلاح دي مقيدة بقاعدة اخرى تغيير الاصطلاح من غير ضرورة او حاجة في قوة الخطأ عند المحصلين. طيب الشيخ الاسنوي عايز يدلل على ان ايه ان الذي فهمه من كلام البيضاوي صحيح. وإيه؟ هو اولا الاستعمال الفقهي يساعده لانه ما بيصفوا العبادات المستكمله للشروط والاركان بيصفوها بالصحه بيصفوها بالاجزاء سواء هي كانت اداء ام اعاده ام قضاء فرضا او نفلا. تمام. فده دي نمره. نمره اثنين قال له طيب المحصول عبر بلفظ الاتيان طالما البيضاوي جاب الاداء يبقى هو يقصد الاداء اللغوي على طول لانه عائلة خليه يخرج عن الاصطلاح من غير ان ينبه. طب انت حتى لو عايز تخرج عن الاصطلاح نبه يا سيدي صح. فده اللي يؤكد ان ما فهمه الاثنوي فهم صحيح كويس. فدل على ما قلناه لكن المصنف تبع في هذه العباره صاحب الحق. تمام. وقوله الكافي لسقوط التعبد به اي لسقوط طلبه وذلك بأن تجتمع فيه الشرائط وتنتفي عنه الموانع واحترز به عما ليس كذلك. الكافي لسقوط التعبد يعني سقوط الطلب التعبد به وسقوط الطلب يعني تجتمع الشرائط وتنتفي الموانع. كلام طلب اللي هو الطالب يعني للفعل اذا ده يوصف بانه ممكن طلب مره اخرى ما هو براءة الذمة هي ايه؟ ما هو نفس معنى الصحة. نفس معنى الصحة. براءة الذمة. وقال في التحصيل إجزاء الفعل هو أن يكفي الإتيان به في سقوط التعبد به. فجعل الإجزاء هو الاكتفاء بالمأتي لا الإتيان بما يكفي وهو الصواب. لأن الاكتفاء هو مدلول الإجزاء لأنه قال لي الكافي لسقوط التعبد به. فالتحصيل بيقول إجزاء الفعل هو أن يكفي الإتيان به في سقوط التعبد. يعني هو لو أتى به يكون هذا إيه كافيا كويس. فهل المقصود بقى أن أنا أكتفي بما أتيت به ولا أن أنا آتي بما يكفي؟ إيه؟ يعني دلوقتي هو لما هو بيقول إيه إن الإتيان بالفعل يكون كافيا في سقوط التعبد به. فطالما الإتيان بالفعل يكون كافيا يبقى أنا اكتفيت بإيه؟ بالمأتي. لأن هذا لما أتي كفاني شيء أن أنا آتي بشيء زائد أو أن أنا آتي بفعل مرة ثانية، إذا ده معنى الاكتفاء بالمأتي. لكن أدي أدل على معنى الإجزاء، وليس معنى الإجزاء أن أنا آتي بما أكفي بما يكفي. ليه؟ لأن زي ما الشيخ الإسلام يقول أن الاكتفاء هو مجهول الإجزاء، يقول أن ده مجزئ يعني كافي، يبقى على طول يبقى هو الاكتفاء بالمأتي. يعني من حيث اللغة الإجزاء مش هو الإتيان، ده الإجزاء هو إيه؟ اكتفاء. يعني ده عبادة مجزئة، يعني عبادة كافية. كافية في إيه؟ كافية في سقوط الطلب. يبقى الإجزاء هو مدلول الاكتفاء أو الكفاية. إذا كان مدلول الاكتفاء يبقى معنى الإتيان هنا أو وروده مع الكفاية يعني أن أكتفي بما أتيت به، يعني أن يكون الإتيان أو يكون الفعل كافيا في سقوط التعب، مش الإتيان بما يكفي. لأن هو الإتيان مش معنى الإجزاء، وما إيه اللي معنى الإجزاء؟ هو الاكتفاء نفسه. إيه؟ فقال لي هو الاكتفاء بالماء في إلى الإتيان بما يكفي وهو الصواب. ده كده من ناحية لغوية يعني. لأن الاكتفاء هو مدلول الإجزاء. قال الجوهري في الصحاح وأجزأني الشيء كفاني. طيب قوله وقيل سقوط القضاء، ده اللي هو في كلام الايه الشيخ البيضاوي، لانه دلوقتي قال لي في الاول ايه الاجزاء هو الاداء الكافي لسقوط التعبد به. طبعا في اعتراض ثاني على البيضاوي، اعتراض ثاني ما جابوش للشيخ، انه قال لي ان الاجزاء ده وصف للايه للعباده، والاداء ده وصف للفاعل نفسه. فده اعتراض سهل يعني. طبعا الاداء مصدر، ممكن نقول انه ايه مصدر للايه، بدل ما يقول مصدر لمبني المعلوم يقول مصدر لمبني المجهول، يعني اي كونها مؤداه، ويبقى معنى الاجزاء. عشان الاعتبار اعتراض سهل ما ذكروش. الاعتراض ده يقول الاجزاء هذا وصف للايه للفعل المجزئ، لكن الاداء ده من ادى اداء، يبقى ده وصف للفاعل. فازاي انت بتعرف الفعل لما هو وصف للفاعل؟ فالجواب ان الاداء يصح ان يكون مصدر لادى، ويصح ان يكون مصدر لاديه اللي هو المبني المفعول، ويبقى المعنى ان ايه ومعنى الاداء هنا اي كونها مؤداه، يبقى ما ايه وصف للايه للعباده وكل حاجه. اعتبر واضح يعني. وقيل سقوط القضاء يا شيخ البيضاوي، ايه اللي قيل سقوط القضاء اللي هو تعريف اخر في الاجزاء؟ وقيل سقوط القضاء يعني ان الفقهاء قالوا الاجزاء هو سقوط القضاء. لا برضه مش ما احنا قلنا الصحه والاجزاء بمعنى واحد، لكن هنا عرفوا الاجزاء بايه؟ الاداء الكافي لسقوط التعبد به. وبعدين قال لي وقيل ان في تعريف اخر ان هو سقوط القضاء، لكن هي الصحه هي الاجزاء. يعني ان الفقهاء قالوا الاجزاء هو سقوط القضاء، وقد سبق نقله في الصحه عنه. خلاص. والصواب على هذا القول التعبير بالاسقاط لا بالسقوط، وهي عباره الحاصل وابن الحاجب، ثم شرع المصنف في ابطاله بوجهين. طبعا هو لما قال الصواب الاسقاط لا السقوط، اي واحد بتاع لغه قاعد معانا يقدر يجاوب ويقول لك لا مفيش صوابيه ولا حاجه، ينفع تقول السقوط وينفع تقول الاسقاط، مش كده؟ لان ممكن من هي من من من من هو ان في هذا الفعل يعني اسقط المطالبه، عشان كده بعضهم عبر بالاسقاط ان هذا الفعل اسقط يعني اغنى. الاسقاط الاغناء، انه قد اغنى المكلف عن ان ياتيه بالفعل مره ثانيه. فقال لي يعبر بالاسقاط ما تعبرش بالسقوط لاجل هذا. فممكن نخلص منها نقول والله السقوط اسم مصدر لاسقط، تمشي يعني لغه واسعه كويس. فممكن نخلص منها ونقول لا هنا السقوط بمعنى الاسقاط كويس. وعلى كلا القولين السقوط بمعنى الاسقاط هو المقصود بايه المقصود بدفع الوجوب لا رفع الوجوب، لان اللفظتان مشعرتان بالرفع، واحنا كاول حقيقه ان هي ما حصلش اصلا الوجوب عشان نرفعه، لا ده احنا دفعنا الوجوب ماشي. وعليه فلا صوابيه، صح؟ موافقين يعني ولا تقولوا اه خلاص؟ طيب، وهي عباره الحاصل وابن الحاجب. ثم شرع المصنف في ابطاله بوجهين، مستغنيا بذلك عن ابطاله في الكلام على حد الصحه، اللي هو هذا التعريف عايز ايه يسقطه. طبعا احنا هتلاقي الاعتراضات احنا جاوبنا عليها واحنا بنشرح التعريف، بس احنا ما وردناش الاعتبارات، احنا قلنا ايه المقصود بسقوط الخبر. هذه ايه اول وجه الاول في ابطال هذا التعريف من وجهه نظر الامام البيضاوي. احدهما وهو الذي اشار اليه بقوله ورد بان القضاء حينئذ لم يجب، يعني انت قلت لي سقوط وغيرك قال لي اسقاط، طب ما هو سقوط واسقاط ده اساسا القضاء مش واجب، يبقى ليه قلت سقوط واسقاط؟ يعني دلوقتي انت بتعرف الصحه وتقول سقوط القضاء، او غيرك قال اسقاط القضاء، كلمه اسقاط دي تشعر بايه؟ تشعر بانه ثبت واسقطناه يعني او رفعناه ماشي. فقال لا تعريف ده مش مظبوط، لان هو لما ادى اصلا القضاء لم يجب اصلا عشان نسقطه، يعني ما كانش واجب وبعدين يقول لا خلاص بقى ايه عليك انت صليت يبقى سقط الايه اسقطنا القضاء. هذا الاعتراض. الجواب احنا قلناه قبل كده، قلنا ان المقصود بالاسقاط دفع الوجوب لا رفع الوجوب، مش هذا المعنى. لسه ما عارفش الشيخ الاسلام عايز يقول ايه، والشيخ دلوقتي عمال بيورد الاعتراضات اللي جابها الشيخ البيضاوي. الشيخ البيضاوي جاب لنا اعتراض، قال لي اول اعتراض ان انت لما قلت لي سقوط ولا غيرك قال اسقاط، هذا مشعر بايه؟ او مش مشعر، ده ممكن من وجهه نظر صريح كمان في ان القضاء كان واجبا وان انت لما اديت الفعل اسقطته. فقال لك لا ده القضاء اصلا لم يجب، فانت ليه بتعبر بايه؟ بالسقوط. إذا كان الأحسن تعبر بطريقة المتكلمين إنك تقول موافقة الفعل الأمر. وتقريره، والضمير ده عايد لإيه؟ أصل إحنا خد بالك تخلصاتنا كتير يعني نقدر نخلص منها، يعني يقول لك إيه؟ والله ده يعني هذا الاصطلاح شائع على ألسنتهم ومعروف فأصبح كالإيه؟ كالمعنى العرفي. فعندما يعبرون بالإسقاط وده متكرر وشائع فيقصدون به إيه؟ رفع الوجوب لا دفع، دفع الوجوب لا رفع الوجوب. فأقول فشاع وزاع في السنتين حتى صار إيه؟ اصطلاحا عرفيا خاصا. وإحنا كلامنا بنتكلم مع علماء مش بنتكلم يعني ممكن نرد بقى، إحنا بنتكلم مع علماء مش بنتكلم مع لغويين. والواجب إن هو ترى من دي اعتبرك تفقه إنك تحمل الكلام على المعاني الاصطلاحية. فيعني التخلصات دي كتيرة ما تقلقش. المهم ان انت هتبقى فاهمين بقى المعنى في النهايه. المعنى ايه؟ دفع الوجوب. ايه التعريف ده مش عاجبك؟ خد تعريف المتكلمين. عبرت بتاع بطريقه الفقهاء تبقى عارف ايه المقصود، يبقى تاخد المعنى ومعه ايه؟ فالكلام منصب للمعاني. عامه التراشق بين اهل العلم وخاصه في مسائل التبديع والتكفير والتفسير تجدها غالبا من الغفله عن الاصطلاح، فكل يرمي الفريق الاخر لغفلته عن اصطلاحه. اقعد فتش كده تلاقي كتير من المسائل بين الاشاعره والمعتزله، بين الاشاعره والحنابله، بين اهل السنه والزيديه، مسائل كتيره جدا. ويصل الى حد وعند يجي لك امام كده كباره بعد كده يقول لك يا جماعه انتوا بتتخانقين ليه؟ والله خلاف نفسي زي ما الشيخ بخيت بيعمل في مسائل كتير. تقعد تدور فيها تلاقي ده ما يقصدش الا كده وده ما يقصدش الا كده. وعشان كده تلاقي حتى لما متاخروا الاشاعره صرحوا في مسائل انهم يوافقون المعتزله في هذه المسائل، وان الخلاف بينهم في هذه المسائل خلاف لفظي، مع ان كان الايه الامر على اشده في الايه في البدايات يعني. الشيخ مصطفى اظن كتب كده في حواشيها الاقتصاد في الشيخ مصطفى عمران شيخ اظن كتب ان في على ما اذكر يعني المساله دي قال فيها خلاف لفظي فعلا. طيب، فقال لي الشيخ البيضاوي رد هذا التعريف من وجهين، الوجه الأول أشار إليه بقوله بأن القضاء حينئذ لم يجب. طيب وتقريره، فاحد بقى يشيل الضمير يحط لي اسم ظاهر، احنا قلنا لازم نفك العبارة دايما كده، المشار إليه اما يقول لي في اسم إشارة لازم اعرف المشار إليه ايه، ولما الاقي ضمير اشيل الضمير واحط اسم ظاهر. وتقريره، تقرير ايه؟ إبطال الوجه الأول، ولا الوجه الأول في الإبطال؟ مش إبطال الوجه الأول؟ طيب يبقى تقريره اللي هو ايه يعني، اللي هو الكلام الضمير ده عايز ايه، اللي هو احدهما يعني. انا قال لي الابطال من وجهين، فانا عندي الوجه الاول من الابطال، الوجه الثاني من الابطال، يبقى تقرير الوجه الاول من ابطال تعريف الفقهاء اللي هو سقوط القضاء. ادي ومعنى التقرير ايه يا جماعه؟ قلنا 100 مره دي اللي هو بتوضيح او بيان الدليل او البيان مطلقا، مش لازم بيان الدليل يعني. يقول لك اعتراض وتقريره، تقريره يعني دلوقتي الشيخ قال لي ورد بأن القضاء حينئذ لم يجب، خلاص. فتقرير هذا الكلام اللي هو القضاء حينئذ لم يجب اهو ده ايه؟ اعتراض على تعريف الايه الفقهاء بسقوط القضاء. طب كلمة القضاء حينئذ لم يجب مش وصف صح؟ او فيها يعني ايه نوع غموض يعني، اما قال لي القضاء حينئذ لم يجب وسكت ممكن تبقى مش واضحة قوي، فمحتاجة ايضاح. الايضاح اللي انا بعمله ده اسمه التقرير، ماشي. فقال لي وتقريره من وجهين، لما يعني ممكن تقريره بهذه الطريقة أو بهذه تقرير إيه؟ تقرير الاعتراض يعني هذا الحال، يعني الإيضاح والبيان. ينفع أن يكون بقرر الدليل وينفع أكون بقرر الاعتراض، ومعناه إيه؟ أن أنا عندي الدليل مذكور على وجه الإجمال فأنا بوضحه وبفصل هذا الإجمال، أو عندي اعتراض مذكور على وجه الإجمال أما أقول لك بقرر الاعتراض يعني إيه؟ يعني بوضحه وبينه، مش كده دي عبارة بتطلق كده وخلاص. لا اقول لك قرر، يبقى تقول لي بقى بتقرر يعني، تمسك لي العبارة كده وتقول الكلمة الأولانية كذا زي ما الشيخ هيعمل. قال لي وتقريره من وجهين، الأول وعليه اقتصر في المحصول والحاصل والتحصيل وغيرها. شوف يعني الراجل تعبان قد ايه، واحنا بنيجي نذاكر دلوقتي الراجل بيرجع للمحصول والحاصل والدقة، المحصول قال كذا لا التحصيل قال كذا، دقة علمية والله كويس. وعليه اقتصر في المحصول والحاصل والتحصيل وغيرها، أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، فإذا أمر الشارع بالعبادة ولم يأمر بقضائها فأتى بها اللي هو المكلف يعني، فإنها توصف بالقضاء مع أن القضاء حين توصف بالإجزاء مع أن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب له وهو الأمر الجديد، وإذا لم يجب لا يقال سقط لأن السقوط فرع الثبوت. هذه الوجه الأول من تقرير الاعتراض. أما الشيخ قال لي القضاء حينئذ لم يجب، معناه إيه؟ قال لي والله دلوقتي هو القضاء هل هو بالفعل كان واجب ولا غير واجب؟ فبيقول لي لما المكلف يأتي بالفعل كما أمره الشارع فخلاص هو مش مطالب بشيء، وانت عشان تقول لي سقوط القضاء، السقوط فرع الثبوت يعني لازم يكون ثبت الاول القضاء وبعد كده سقط. فيبقى معنى كلامك ايه؟ ان القضاء كان واجبا ثم لما اتى المكلف بالفعل سقط له. لكن هل الامر كده؟ هل القضاء كان واجب؟ لا، ده كان الواجب الاتيان بالفعل نفسه مش القضاء، ولما اتى به خلاص برئت الذمه. في حاجة كانت موجودة وسقطت، كانت في حاجة ثابتة في الذمة وسقطت؟ لا، لكن اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه لم تعد ليس هناك مطالبة بتكرار الفعل، ليس هناك مطالبة بالإتيان بالفعل مرة ثانية، يعني الإتيان بالفعل مرة ثانية ليس واجبا. ودي ايه؟ ودي معنى الإجزاء او معنى الصح. فقالوا ما تعبرش بلفظ السقوط، لان لفظ السقوط ده ايه؟ يشعر بأنه كان ثابتا وأسقطناه، لأن السقوط فرع الثبوت. ما هو ده معنى السقوط عند الفقهاء، ما ده احنا قلنا معنى السقوط عند الفقهاء ايه؟ ما هم احنا قلنا هذا، احنا ساعة ما شرحنا اليوم والاسبوع الماضي والذي قلنا ايه كلمة سقوط القضاء، قلنا معناه دفع وجوب تكرار الفعل، يعني هو غير مطالب دفع الوجوب حاجة تدفعها، فما وجبش أصلا لا رفع الوجوب، هو نفس اللي انت تقوله. بس هو اعتراض الإسناوي من حيث اللغة بقى، بيقول لي دلوقتي برضو كلمة السقوط مشعرة بالثبوت، فزي ما انت بتقول لا ده هم قصدهم كذا، ممكن يرد عليك الشيخ الإسناوي يقول لك ايه، المراد لا يدفع الإيراد. والمراد لا يدفع الإيراد يعني انت ما جيب لي تعريف وتقول لي مرادي منه كذا واللفظ لا يساعده، هقول لك مرادك صحيح لكن تبقى ان الفاظك غير صحيحه لانها مش مشعره. فالمراد لا يدفع الايراد يعني يبقى الايراد قائما، فاما تتخلص زي ما تخلصنا كده عن الشيخ حازم ونقول له ايه، ونقول له والله لا ده هنا السقوط ده معنى عرفي شائع في السنه الفقهاء، ويقصدون بايه، ويقصدون به في هذه المواطن ان هو لم يجد يعني. لكن اذا ما لقيناش تخلص هيبقى الاعتراض سليم ويبقى ان قصدنا صحيح لكن الفاظ التعريف فيها خلل، لان هو ممكن يعترض عليك من حيث المعنى، ممكن يعترض عليك من حيث الالفاظ. فالمفروض ان الفاظ التعريف تكون ايه، بتؤدي الجامعيه والمانعيه. افرض انت ايه جبت تعريف غير مانع وقلت انا اقصد بيه كذا، ماشي خلاص مقصودك صحيح، لكن يبقى ان التعريف فيه مشكله. عند الفقهاء او العرفي يعني شاعة الاثنين عرفا. طيب التقريب الثاني، يعني التقريب الثاني لايه بقى، للوجه الاول من الاعتراض. عندي كده وجهين، وجهان في الاعتراض على تعريف البيضاوي. الوجه الاول الشيخ الاثنوي هيقرره بوجهين. طيب قال لي التقرير الثاني ان الموجب للقضاء هو خروج الوقت. ده الشيخ راح سكة تانية خالص. ليه؟ لما بيتكلم بقى قضاء الاصطلاحي. قال لي أن الموجب للقضاء هو خروج الوقت من غير الإتيان بالفعل. كويس؟ فإذا أتى بالفعل، الموجب للقضاء هو خروج الوقت من غير الإتيان بالفعل، فإذا أتى بالفعل في الوقت على وجهه فقد وجد الإجزاء ولم يوجد وجوب القضاء لعدم الموجب له وهو خروج الوقت. وإذا لم يصدق وجوب القضاء لا يقال سقط، برضو نفس الكلام لأن سقوط الشيء فرع عن ثبوته. بس بطريقة أخرى، ما هو لأن هو اعتراض واحد، بس هنا بيقرروا طريقة ودي بطريقة أخرى، لكن في النهاية هو اعتراض واحد، ما هو لازم يكون هو وعايز يوصل في الآخر لأن إيه سقوط الشيء فرع عن ثبوته. خلاص. طبعا احنا اولا قلنا ان القضاء المقصود بايه، مش مقصود بيه القضاء الاصطلاحي اللي هو فعل الصلاه خارج الوقت، وانما المقصود بالقضاء الايه اللي هو تكرار الفعل مره ثانيه في الوقت او خارج الوقت. وانما مساله انه فرع عن ثبوته، قلنا ان هو قصده بالايه، بالسقوط، دفع الثبوت لا رفع الثبوت، او دفع الوجوب لا رفع الوجوب. خلاص. قال لي وقولكم وبانكم تعللون سقوط القضاء به، اللي هو قال لي هذا هو الوجه الثاني، ده الاعتراض الثاني، الوجه الثاني من الاعتراض على تعريف الفقهاء سقوط القضاء. يبقى الاولاني اعتراض على لفظ السقوط. طب والثانيه؟ قال لي هذا هو الوجه الثاني من الوجهين اللذين ابطل بهما تفسير الاجزاء بسقوط القضاء من السنه الفقهاء بقى انفسهم. قال لي وتقريره انكم ايها الفقهاء تعللون سقوط القضاء بالاجزاء، كلام واضح بقى. فتقولون هذا سقط قضاؤه لأنه أجزأ، لأنه أجزأ، يبقى العلة هنا إيه؟ الإجزاء. والمعلول سقوط القضاء، خلاص. والعلة غير المعلول. أما أجي أقول دلوقتي إيه؟ النار محرقة، النار علة الإيه؟ الإحراق. مش بقى واحد هنا يقول لي الله، طب ما أنت قلت لو يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل العلم. لا، العلة يعني اللي هي الايه، العلة المجازية يعني. لكن خلاص احنا متقرر عندنا ان دي مش علة ولا حاجة، مش علة حقيقية، لكن هنا ما نستخدمش العلة بالمعنى الايه الكلامي، وهتلاقي ده ماشيين فيه كده. زي ما برضه نيجي في الايه، نيجي في القياس، العلة عند جمهور الاصوليين غير العلة عند المتكلم، اللي عند ها، وغير العلة في الحديث. العلة عند المتكلمين قلنا بمعنى التأثير، لكن او المؤثر، لكن العلة عند الأصولي اللي هي العمارة أو العلامة. وعشان كده فريق من الأصولين أجاز تعدد العلل، لأنه قال له جائز أن تتعدد الأمارات والمعرفات على أمر واحد. قال له هذا العالم هو متعدد وعلامة على إيه؟ صانعه. طيب، اللي وهذا هو الوجه الثاني من الوجهين لدين أفضل بهما تفسير الإجزاء بسقوط القضاء، وتقريره أنكم أيها الفقهاء تعللون سقوط القضاء بالإجزاء فتقولون هذا سقط قضاؤه لأنه أجزأ والعلة غير المعلول. أما بقول دي النار علة الإحراق، النار حاجة والإحراق حاجة ثانية، كويس؟ فإزاي أنت هتعرف به؟ فيكون الإجزاء غير السقوط، فيكون الإجزاء غير السقوط، فكيف تقولون إنه هو؟ يعني أنت دلوقتي قلت لي إيه؟ قلت لي الإجزاء هو إيه؟ سقوط القضاء. في الوقت أنت في على لسانك بتجعل السقوط معلولا وتجعل الإجزاء علة، فازاي انت والعله غير المعلول، فازاي انت بتعرف دلوقتي الاجزاء الذي هو عله، مش كده؟ الاجزاء الذي هو عله تعرفه بالسقوط الذي هو ايه؟ معلول. انت كانك عرفت العله بالمعلول، فاهمين ده اعتراف؟ فازاي بقى ايه تعرف هذا بالذات؟ واضح الاعتراف ولا مش واضح؟ طيب، فتقولون هذا سقط قضاؤه لأنه أجزأ والعلة غير المعلول، هذا غير هذا، فيكون الإجزاء غير السقوط، فكيف تقولون إنه هو؟ الشيخ بقى يعني حاول يجاوب، وقال ولقائل أن يقول لا يلزم من كونه علة ألا يصح التعريف به، لأن هذا التعريف رسمي، والرسم يكون باللازم للماهية واللازم غير الملزوم. ده محاولة جواب من الشيخ الإسنوي، بيقول لي والله ده أولا ده رسم مش إيه؟ مش حد. إيه الفرق بين الحد والرسم؟ إن الحد تعريف بالذاتيات، لكن الرسم تعريف بالآثار والخواص واللوازم، وطالما ده رسم وليس حدا يبقى لا إشكال إن أنا أعرف بإيه؟ باللازم للماهية واللازم غير إيه؟ الملزوم. ده كلام الشيخ هو الحقيقة إن الاعتراض ده عليه جواب، بس جواب الشيخ الإسنوي نفسه جواب مقلق. ليه بقى جواب مقلق؟ أولا هو دلوقتي هم قالوا علة، الشيخ ما لم يستفصل إيه المقصود بالعلة هنا؟ في عندنا علة في الخارج، في عندنا علة في الذهن، العلة الخارجية غير الإيه؟ غير العلة الذهنية. العلة الخارجية بالفعل غير المعلوم، أنا أقول والله النار علة الإحراق، كده؟ صح؟ النار حاجة والإحراق حاجة، ده أمر موجود في الخارج ولا موجود في الذهن؟ النار مش مولعة في الذهن ولا حاجة، دي العلة الخارجية، لكن العلة الذهنية شيء آخر. العلة الذهنية يصح أن تكون العلة الذهنية نفسها معلولة، يعني زي مثلا إيه؟ أنا ممكن أقول في أنا بقول في الخارج إن النار علة الإحراق، لكن ممكن أقول في الذهن وأنا بتصور أما أشوفها دي أقول هذه نار لأنها محرقة، فهي علة في الذهن، هذه نار لأنها محرقة. فين العلة وفين المعلول هنا؟ ماشي كويس، أنا بس دلوقتي أسألك العبارة دي، هذه نار لأنها محرقة، في العبارة دي فين العلة وفين المعلول؟ دي نار لأنها محرقة، لعلة الإحراق، والنار إيه؟ معلول. طب دي في الخارج إيه؟ النار هي العلة والإحراق معلول، كويس؟ فممكن تكون العلة الذهنية ممكن تكون معلولة في الخارج، صح؟ ممكن، أنا بعدين بنتكلم إن العلة الذهنية غير العلة الخارجية، كويس؟ فما يقدره الذهن علة قد يكون ايه في الخارج، لان معنى العله الذهنيه ايه؟ معنى العله الذهنيه ان وجودها في الذهن يستلزم وجود المعلول، ادي كده. فانا لما اجي ذاتي بقول هذه النار لانها محرقه، انا استحضرت الاثنين، ايه خلاص استحضرت الناريه هو وجود الايه؟ الاحراق، بس هو في الذهن حقيقه الاحراق وجد اولا في الذهن، وبعد كده وجدت النار، فوجود الاحراق كان مستلزم لوجود النار صح، فده عله ومعلول، مع ان اللي بره ايه النار هي العله والاحراق هو الايه. فمعنى معنى العله الذهنيه انها اذا وجدت وجد الايه المعلول، واذا حصلت في الذهن حصل المعلول في الذهن. واضح؟ ممكن ما يكونش ايه في اصلا عليه ومعلوليه في الخارج، فتقول ايه انت متعود مثلا ان عم الشيخ علي دائما يجي مع عم الشيخ حازم، فاجي اقول لك انت شفت حازم النهارده؟ تقول لي اه موجود، بس علي موجود. كويس؟ فانت في ذهنك ان وجود علي علته لوجود ايه حازم، ده في الذهن فقط. طب في الخارج ده عله ومعلول؟ مفيش اي لا عليه ولا معلوليه، بس في الذهن، لان معنى العله الذهنيه انها اذا وجدت العله في الذهن وجد المعلول. واضح الكلام؟ غير اللي في الخارج بقى، اللي في الخارج ده معنى اخر. هنا بقى خارج الحقائق، ما لسه ما بنفصل، هنقول يعني علم العله الذهنيه والى الخارج، لسه وصلنا لاي حاجه. ما تجاوبنيش على الاعتراض، خليني ماشي في موضوع العله الذهنيه والخارجيه عشان الناس ما تشيلش. لكن انت هتسيبني انا ما كملتش، انا عايز اوضح فكره معينه وما كملتهاش وتشد بيها في الرد على الاعتراض. احتفظ بالرد ولك حق الرد مفهوم، كل اللي شتم متشتم من حقه يرد، الصحافه مفتوحه كل واحد من حقه يرد. كويس؟ لكن لازم تسيبني بس اوضح. كويس؟ العله الخارجيه غير العله الذهنيه، العله الخارجيه خلاص احنا قلنا مفهوم معناها ايه. كويس؟ وهي برضه العله الخارجيه كده، وجدت العله في الخارج ووجدت العله في الوجود المعلوم في الخارج. ومعنى العله الذهنيه ان وجودها في الذهن مستلزم لوجود المعلوم، بس اللي في الخارج ممكن تكون العله اللي عله في الذهن فقط لكنها معلوم في الخارج. مثاله ايه؟ هذه نار لانها محرقه، مع ان في الخارج ايه؟ هذه محرقه لانها نار. صح؟ طيب عندنا مثال تاني ممكن يكون ايه عله في الذهن وبره مفيش عليه ومعلوليه اصلا، زي ايه؟ زيد الموجود لوجود عمرو، يبقى وجود عمرو عله في وجود ايه زيد، بس ده في الذهن فقط. واضح يا شيخ طلحه ولا مش واضح؟ جميل جدا. ممكن يكون العله في الذهن هي والمعلول يتحدان ذاتا ويختلفان مفهوما. يعني ايه؟ اقول لك هذا انسان لانه ناطق، وهذا انسان لانه ضاحك، مش كده؟ هذا انسان لانه ناطق، انا كده بقى في الذهن عللت الانسانيه بوجود الناطقيه، يبقى فين العله؟ ناطقيه. فين المعلول؟ الانسانيه. طب اللي في الخارج الانسانيه شيء غير الناطقيه ولا متحدان بالذات بس مختلفان ايه؟ بالمفهوم. طيب هذا انسان لانه ايه؟ ضاحك. العله في الذهن هنا ايه؟ الضاحكيه، والمعلول في الذهن الانسانيه، لكن اللي في الخارج شيء واحد، يبقى اتحد ذاتا اختلف مفهوما. هنا بقى ادي مثال العله بقى بتاعتنا، اللي مع العله العله الذهنيه هتتحد مع المعلول ذاتا واختلف مفهوما. هنا بقى ايه يصح التعريف بها حدا او رسما، مش زي ما الشيخ بيقول بقى ايه. الشيخ بيقول لي لا، هذا التعريف بالرسم، والرسم يكون باللازم للماهيه. لا كل ده كلام كويس، بس لا يصح التعريف بالعله الذهنيه اذا اتحدت مع المعلوم ذاتا واختلفت مفهوما. مفهوم الضاحك غير مفهوم الناطق، مفهوم الضاحك الضاحك، والمفهوم اللي هو المفكر مش مفهوم مختلف. فينفع بقى أعرف الإنسان بأنه ناطق، وينفع أعرف الإنسان بأنه ضاحك، مع إن أنا عرفته هنا بالعلة ولا ما عرفتوش؟ مش الضاحكية دي احنا قلنا علة الإنسانية في الذهن، وقلنا الناطقية علة الإنسانية في الذهن، وصح التعريف إن أنا أعرف الإنسان بأنه ناطق دين عرفته بالعلة، وأعرف الإنسان بأنه ضاحك دين عرفته بالعلة، صح ولا مش صح؟ طيب الإنسان ناطق ده حد ولا رسم؟ حد. والإنسان ضاحك رسم. كلاهما عرف بعلة ذهنية ولا لا؟ يبقى جواب الشيخ الاسلام قلنا خالق ليه؟ هو يعني هو فعلا الاعتراض يرد بس لا يرد بهذه الطريقه. ايه وجه الخلق؟ ان هو علق هذا على انه رسم. انا لا الصحيح مش كده، الصحيح ممكن فعلا ان انا اعرف بالعله الذهنيه رسما كان تعريفه او حدا، بس بناء على ان العله اللي احنا هنعرف بها تتحد مع المعلوم ذاتا وتختلف مفهوما. وضحت الرد؟ طبعا انت مش مركز معايا، عايز ايه كل الرد ده عندك؟ قول بقى. التغاير بين العله والمعلول، تغاير في المفهوم وليس في المصدر، يعني تحسس. بس احنا كده ايه حبينا نوضح ابتداء نجيب المساله من جذورها عشان الامور ما تشتبهش، في حاجه اسمها العله الخارجيه وحاجه اسمها العله الذهنيه. ما فيش مشكله لو مش واضح، المره الجايه ان شاء الله مفهوم السقوط ومفهوم الاجزاء. لا من حيث اللغه المفهوم مختلف، بس الما صدقات شيء واحد، الما صدقات شيء واحد، الافراد يعني دلوقتي مفهوم الانسان، هل انت بتفهم منه شيء هذا اللفظ مطابق لمعنى الناطق ولا مفهوم هذا غير مفهوم ذاك؟ لا مش مطابق، المطابق في الافراد. يعني ايه معنى الناطقيه؟ التفكير. معنى الانسانيه التفكير زائد الحيوانيه، يعني مش شيء واحد. معنى الناطقيه التفكير، الضاحكيه شيء اخر ناشئ عن التفكير. كويس. لكن في الخارج بقى مش هتجد فرد من افراد الانسان الا وهو ناطق، ومش هتجد فرد من افراد الانسان الا وهو ضاحك، يعني ضاحك بالفعل او ضاحك بالقوه. ضاحك بالفعل يعني بيضحك، او ضاحك بالقوه يعني يتاثى منه، يعني يمكن ان يضحك. فدي معنى الايه؟ معنى انه اتحاد اختلاف المفهوم مع اتحاد المصادق. المصادق اللي هي الافراد، ما اعرفش مر عليك اللفظ ده ولا، بس لفظ مشهور. المصادق في المنطق اللي هي الافراد، بتقول بيجمعوا مصادقات. اخواننا في الشام يقولوا المصادق، مش كده؟ صح؟ او يقولوا مصداق. لكن الشائع في كتب المنطق ما صدق، يعني الذي صدق يعني مش محتاج حد. فهي الايه؟ المصادقات اللي هي الافراد. فمفهوم السقوط غير مفهوم الاجزاء، لكن الافراد واحد. عشان كده هم المتحدان بالذات مختلفان ايه؟ في المفهوم. ايه؟ لا مش الذات هي برضه المصادقات، لكن مش ذاتيات المصادقات واحده. يعني هي لو تقصد الذات اللي هي الله تعالى لا اصلا مسافر هطلع بجوه بعد العيد يوم الاحد.